تدرون ليه أماننا مثل السراب؟ تدرون ليه النصر سيف الأولين؟ الأولين أعمالهم وفق الكتاب قاموا عليه وباعوا الدنيا بدين، وحنا غفرنا بين ما لذ وطاب، والنصر سيف ما يسله غافلين. الأولين أعمالهم وفق الكتاب قاموا عليه وباعوا الدنيا بدين، وحنا غفرنا بين ما لذ وطاب، والنصر سيف ما يسله غافلين. نصبح على شوف انتهاكات وخراب، ونمسي على دمع وتنهات وونين، بصدورنا شين الذوب الهلهضاب، وافعالنا والواقع رياح وطحين، وعلى العيون من الفتن مثل الضباب، ما عاد ندري من يسار ومن يمين. بصدورنا شين الذوب الهلهضاب، وافعالنا والواقع رياح وطحين، وعلى العيون من الفتن مثل الضباب، ما عاد ندري من يسار ومن يمين. ما للضعيف إلا الدعاء لو ما يجاب، ما غيره إلا الشوف مكتوف اليدين. يالله زلزل تحت الأعداء التراب، والطف بنا واحقن دماء المسلمين. يالله زلزل تحت الأعداء التراب، والطف بنا واحقن دماء المسلمين. ندعيك يا قادر على جعل السحاب، جيش لنصرة قلة مستضعفين، أغرقهم بنوع من أنواع العقاب، غرق الغلام اللي يحسب انه فطين. لو ما عصى نوح النجابه في رحاب سفينته وامضى معه في العمر حين، لكنه اختار الخساره والذهاب، اصنع بهم صنعك به انت المتين. ولا خذهم يا مجري سود الحقاب، اخذ العجوز اللي بقت في الغابرين، ذوقهم اللهم انواع العذاب اللي عثوا في ارضك من المفسدين، والطف بمن لبسوا من التقوى ثياب عبادك المستهدفين المتقين. تكالبت عليهم انياب الذياب، ولغير عونك يا معين الصابرين. الطف بمن لبسوا من التقوى ثياب عبادك المستهدفين المتقين، تكالبت عليهم انياب الذياب، ولغير عونك يا معين الصابرين. من بينهم شيبه يعجزون الشباب، من وقفته من طولها فالركعتين، ومن بينهم عذرا تون بلا حجاب، احجابها لفوبه الجرح المكين، وتصيح ما هو من ألم ولا صواب، تبغى الحجاب اللي خذوها المسعفين. من بينهم شيبه يعزون الشباب، من وقفته من طولها في الركعتين، ومن بينهم عذرا تصيح بلا حجاب، احجابها لفوبه الجرح المكين، وتصيح ما هو من ألم ولا صواب، تبغى الحجاب اللي خذوها المسعفين. وطفل عن عيون امه الثنتين غاب، تبكيه عين وتلتفت لخيه عين، من هول ما يجري لهم شاب الغراب، يا وسع حلمك وانت ما فوقك مدين، ادعيك وانت ادرى بحاله المصاب، ومتكفي لك يا اكرم الاكرمين.